بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم رضوانه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وهو المجلس السادس في بدء مذاكرة هذا الجامع الصحيح على نحو من التعليق اليسير. نعم، بسم الله. حركه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا التبويب في هذا الكتاب كما هو في أكثر تراجم البخاري يأخذها من لفظ الحديث الذي يسوقه في الباب: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، الكتاب كتاب الإيمان، وهنا قال المسلم من سلم المسلمون، وش علاقة هذا بهذا؟ مر التنكيت عليه. نعم، لأن الإسلام أو الإيمان إذا ذكر أحدهما في الدليل أو في النص اشتمل على الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حديث اتفق على إخراجه الشيخان، رواه البخاري ها هنا من طريق آدم ابن أبي إياس عن شعبة بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم هنا أي المسلم الكامل في إسلامه، ولهذا أل هنا تفيد الاستغراق، أي من اتصف بصفات الإيمان الكاملة وصفات الإسلام الكاملة هو الذي سلم المسلمون من لسانه، فلا يخوض فيهم ولا ينتهك أعراضهم ولا يقدح في دينهم ولا يكذب عليهم ولا يسبهم ولا يحرش أو يهوش عليهم في خطايا اللسان التي تورد صاحبها المهالك في أعراض الناس. هذا المسلم في كماله، وأصل المسلم الذي سلم من الشرك واستسلم لله بالتوحيد وانقاد لله عز وجل بالطاعة وخلص من الشرك ومن أهله، هذا أصل الإسلام. أما كماله فهو الذي سلم منه المسلمون. وفي زماننا هذا يسلم الكفار من لسان المسلم، ولا يسلم المسلمون من لسان بعض المسلمين، وهذه من البلايا ومن الفتن المتواردة، يهرم عليها الكبار وينشأ عليها الصغار، ويظنها هؤلاء دينا يتدينون لله به. ولما تكلم في أحد أهل العلم قال أحد السلف: أجاهدت الروم؟ يقوله للمتكلم، قال: لا. قال: أجاهدت فارس؟ قال: لا. قال: أجاهدت اليهود؟ فقال: لا. قال: سلم منك اليهود والنصارى والمجوس ولم يسلم منك أخوك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر، فقال في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة، ثم ثناها في يوم النحر، ثم ثلثها وربعها في خطبه في أيام التشريق، يوم النفر الأول، يوم الحادي عشر، يوم القر، ويوم النفر الأول: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا لله فيه حكمة، في نظرته الإجمالية لله فيه حكمة، ألا ينقطع الأجر على من خيض فيهم بغير وجه حق، وسبوا وشتموا ولعنوا وانتهكت أعراضهم واتهموا في دينهم. فقد قالوا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن ثمة أناسا ينالون من أبي بكر وعمر. فقالت رضي الله عنها، وهذا من فقهها: وما يريبكم في ذلك؟ انقطع عنهم العمل ولم يقطع الله عنهم الأجر والمثوبة، يحسبونه هينا لكنه عظيم عند الله. وليس معنى ذلك السكوت عن بدع المبتدعين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين، بل يجب على أهل العلم خصوصا لا على غيرهم أن ينبهوا ويحذروا وينصحوا لله ولرسوله ولكتابه، وينصحوا لأئمة المسلمين وعامتهم ولا يغشوهم. وهذا يقدره أهل العلم الراسخون في كل مقام وفي كل مقال بحسبه، لا أن يجترئ على هذا الباب الصغار والجهال ومن اندفعوا بالعاطفة غير المنضبطة بالعقل والعلم. قال عليه الصلاة والسلام في جزء الحديث الثاني: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هنا كما قلنا في المسلم، أي الكامل في هجرته، المستغرقة للهجرة في كمالها. ومن هجر أي ترك وودع وأعرض عما نهى الله عنه، ومنه ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله في ترك المعاصي والذنوب. ومن المعاصي والذنوب تضييع الفرائض والواجبات. وأصل الهجرة انتقال من أين إلى أين؟ من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام. وهذه الهجرة واجبة على من يستطيع، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم لما لقي من لقي من أصحابه من أهل مكة من الأذى، أمرهم أن يهاجروا إلى أين؟ إلى الحبشة هجرتين، مع أن الحبشة دار كفر، لكن لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده وكانوا مقهورين مضطهدين مغلوب على أمرهم في مكة، لا يعبدون الله جل وعلا بسعة، فلهذا لما كانوا كذلك أذن لهم بالهجرة إلى بلد يقيمون فيه دين الله. ولم يهاجر صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمر بذلك. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه الهجرة مع إخوانه الذين هاجروا إلى الحبشة أولا وثانيا، استأخره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعجل يا أبا بكر، فلعلنا أن نؤمر بالهجرة سويا. كان يطمح إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما أذن له بالهجرة جاء إلى أبي بكر في ساعة لم يكن يأتي فيها، تصف ذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا بمثلها، وهي القائلة شدة الحرارة، فطرق علينا. قال: أثم أبو بكر؟ قلنا: هو قائل يا رسول الله. فقال: أيقظوه. قالت: فأيقظناه، فقلنا: هذا رسول الله بالباب. فقام منتفضا رضي الله عنه. قال: ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل. فخرج عليه فأدخله، فنظر صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة، قال: يا أبا بكر، أثمة أحد؟ هذا استشعر أن الأمر جليل. قال: ما ثم إلا أهلك يا رسول الله، لأنه كان قد زوجه عائشة رضي الله عنهم. قال: يا أبا بكر، إني أمرت بالهجرة، هذا الأمر الجلل. فقال مباشرة رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. لم ينظر إلى خمسة تعلقت قلوب الناس بها. ما الخمسة؟ خمسة أشياء نبيها كلها، ما نبي بالتقسيط، حنا بيعنا وشرانا بالجملة، ما نبيع قطاعي يا أخواني. خمسة كلها تفضل يا زول. صارت ستة الحين، وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها ثمانية، هي خمسة. نعم، خمسة. الأنعام والحرث كم صارت لي؟ راتبنا من الرباط ست، ومن يريد زيادة يزت. يا عائل، أهنا شيء؟ ولا نقط؟ والله ما قصرت، جبت منها أربعة، نفزع لك بالخامسة. تفضل. ترك خمسة تتعلق بها القلوب، فأولها الوطن، وخروج الإنسان من وطنه خروجا لن يرجع إليه مرة أخرى كليف، وأي كلافة على النفس. وما الوطن؟ مكة، أطهر البقاع وأقدسها في هذه البسيطة، أحب البقاع إلى الله. ولهذا جعل الله حب الوطن غريزة في النفوس حتى جعله قسيم القتل. فقال جل وعلا لبني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذه واحدة. لم ينظر إلى والديه، وكان شيخين كبيرين. لم ينظر إلى أهله أي زوجاته. لم ينظر إلى ولده. لم ينظر إلى ماله. مباشرة الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أي نعم، كيف ترون فرح أبي بكر عندئذ؟ استبشر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، دعني فلأهيئ الأمر. فاشترى ناقتين، وواعد الخريث عبد الله بن أريقط الليثي، وهيأ أمر السفر الذي لا يدري أبو بكر إلى أين سيتوجه. هذه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فاجبة، فريضة، إذا عجز عن إظهار دينه، وفيها على وجوبها قول الله جل وعلا في النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسكم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إذن المناط الاستضعاف، أما إذا أظهر دينه لا يتجب كما يأتي. قالوا أي الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. فالمناط في الهجرة أن يعجز عن إظهار دينه، فيجب أن يهاجر في أرض الله ولا يبقى مستكنا مع قدرته على الهجرة لا يظهر دينه. هذه الهجرة واجبة، هل انقطعت ولا باقية؟ أنت باقية؟ وش دليلك؟ في دليل؟ باقية ولا منقطعة؟ باقية. الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية، لم تنقطع بعد. دليله قول النبي، دليل عموم الآية في سورة النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما الهجرة من مكة إلى أرض الله الواسعة فقد انقطعت. متى انقطعت؟ بفتح مكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، ولكن جهاد ونية. من مسائل الهجرة مسألتان نذكرها في هذا المقام، لأن المقام مقام تعليق. المسألة الأولى: الكافر في بلده الأصلي إذا أسلم واستطاع إظهار الدين من غير اضطهاد وتضييق عليه، فما حكم هجرته؟ تصوير لها: مسلم أسلم في كندا أو في الدول الإسكندنافية وعنده حرية في إظهار دينه، ما حكم هجرته إلى المسلمين يعيش معهم ويعبد الله معهم؟ هجرته إلى المسلمين مستحبة إذا أمكن تعلمه دينه في مكانه وإقامته دينه في مكانه، ليست واجبة. المسألة الثانية، وهي من علامات الزمان بفساده بفساد أهله: هجرة المسلمين من بلدانهم إلى بلدان الكفر يطلبون الدنيا أوراقا وجوازات وأموالا ورفاهية ومستوى معيشي، ضريبته دينهم وعقيدتهم ودين أولادهم وعقائد أولادهم وأحفادهم، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، بل عدها العلماء من مظاهر موالاة الكفار ومن دلائلها المحرمة لها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا ترى نارك نارهم، لو أوقدت نارا لا ترى ناركم من بعدك وابتعادك عنهم. وأيضا فيما جاء في صحيح مسلم في كتاب الفتن وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، والآن يسمون بالمهاجرين، يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذه بدأت بمسمى الآثار ومسمى التحف والمتاحف وحضارتنا القديمة، تنبعث في النفوس إلى أن يعاد عبادة الأصنام، وسيقع هذا، وهذا متناسب تناسبا عكسيا. فإذا عظم الاهتمام بالتوحيد والدعوة إليه وإعادته وإبداؤه وتكراره بين الناس خف ضده، وإذا ضعف الاهتمام بالتوحيد والدعوة إليه وتعلمه وتعليمه انعكست هذه الأمور عكسيا. المهاجر في كمال هجرته ما نهى الله من هجر ما نهى الله عنه، أي ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده أو لم يهجر ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله نقص إيمانه بحسب ذلك. هذا مناسبة الحديث لهذا الباب ومناسبة الباب لكتاب الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفنن من الإمام البخاري في ذكر أسانيد ثلاثة لهذه الرواية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى عن قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم صل وسلم عليه. وهذا التبويب كسابقه، بوب رحمه الله هذا الباب على جزء من الحديث أي الإسلام أفضل. إذن فيه فاضل ومفضول، والإسلام هنا دخل فيه ماذا؟ الإيمان. إذن شعائر الإسلام وشعائر الإيمان بعضها أفضل من بعض، وهذا كما سبق في الحديث أعلاها إيش؟ قولوا لا إله إلا الله، أعلى خصال الإيمان والدين التوحيد، يليها الصلاة، فبقية أركان الدين، ثم فرائضه، ثم واجباته، ثم تركه وودع منهياته. هذا الحديث روي من رواية ابن عن أبيه، فأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، أنهم قالوا، الضمير يرجع إلى من؟ إلى الصحابة، وربما رجع إلى الأشعريين الذين منهم أبو موسى. كم الأشعريون؟ 70، قدموا مهاجرين على النبي عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقوا بالطريق لأنهم ركبوا البحر، التقوا بجعفر بن أبي طالب ومن معه من أهل الحبشة راجعين إلى المدينة، فقدموا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة خيبر بعدما انتصر فيها، فقال قولته المشهورة: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم برجوع جعفر ومن معه، حتى ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم خيبر. وقد اغتنى النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون بعد خيبر غنى لم يكن يعرفونه قبل ذلك. قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ فالإسلام هنا فيه معنى الإيمان. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه فلا يخوض فيهم ذما وسبا وقدحا وشتما ونيلا من أعراضهم وقذفا لهم في دينهم وأعراضهم، وسلموا من يده، وأعظم ما باليد القتل، يليها الضرب والجراحات ومنها الدفع، فإن هذا من هذا البهت. ولهذا انتبه أيها الطائف وأنت تطوف وأنت تسعى وقد أمتعك الله بالقوة، انتبه ممن أمامك من الضعفة تدفعهم وتؤذيهم، لأن هذه معصية. وما جئت إلى بلد الله طائفا ببيته إلا تريد الأجر، ما تريد الإثم. وفيه شناعة الظلم، بأي أنواعه ولا سيما باللسان واليد، أنه وخيم ويتعلق به حقوق الآدميين. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يحاسب الخلق في دواوين ثلاثة، فديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، لآيتي النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يعبأ الله به وهو كل ذنب ما سوى الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهي حقوق ومظالم العباد بعضهم على بعض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اللهم صل وسلم عليه. باب أي الإسلام خير، يعني أفضل. إذن شعائر وخصال الإسلام بعضها يتفاضل عن بعض، وهذا لأن شعائر الإسلام كثيرة ليست واحدة أو ثنتين، وهو رد على الوعيدية الذين جعلوا الدين شيئا واحدا، إذا ذهب إذا بقي بعضه بقي باقيه، وإذا ذهب بعضه ذهب باقيه. أي الإسلام خير يعني أفضل، لأن خير هنا بمعنى أفعل التفضيل. ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، هذا فضل الصدقة وفضل إكرام الوافد، كلما أطعمت كلما عظم أجرك وأدركت من خصال الإسلام وفضله ما أدركت. ومنه تفطير الصائمين وفيه الفضل الخاص، ومنه سد سقمة الجائعين، ومنه إكرام الوافدين، وإطعام الطعام ولو بمذقة لبن أو فردة تمرة أو مجة من ماء، كلها يدخل عليها ويصدق عليها أنها طعام. الثانية: وتقرأ السلام. تقرأه عبر بالقراءة لأنه ينتشر يرفع صوته به. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، حتى من البهائم؟ لا، على من عرفت أي من الآدميين ومثلهم من إخوانك من الجن، ومن لم تعرف. والسلام تحية أهل الإسلام خاصة، ولهذا علم النبي بالسلام: اذهب إلى الملائكة وانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية أمتك. وذهب إليهم فحيوه بقوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي خصيصة للمسلمين، لا يجوز أن يسلم بهذا السلام ابتداء على غير المسلمين. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك من غير المسلمين ولم يلقي عليهم سلام الإسلام: سلام على من اتبع الهدى. وفيه قوله كما سبق: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. طيب، إن سلموا علينا العمالة في البيوت في المزارع، الرعاة في المصانع، على غير ملة الإسلام، هنادكة أو وثنيون أو كريتشن نصارى أو يهود، سلموا عليك، ترد عليهم السلام؟ لو قال: السلام عليكم ورحمة الله، تقول: وعليكم السلام ورحمة الله، ويستحب أن تزيده وبركاته لعموم قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو هذا الأقل، أو ردوها. إذن النهي عن ابتدائهم به، لا عن جوابهم ورده عليهم. وتقرأ السلام على من عرفت من أقاربك وجيرانك ومعارفك ومن لم تعرف، لأنها شعار الطمأنينة في الدنيا، وهي سبب لحصول المودة والألفة بين المؤمنين التي هي سبب لدخول الجنة. أفلا أدلكم على ما فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى. قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، وهو من أسباب دخول الجنة. وفي آخر الزمان وأنتم فيه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ألا يلقي السلام إلا على من يعرف، ولا يلقيه على من يعرف، على من لا يعرف. ولهذا يستغرب أبناؤكم إذا سلمت، يقول تعرفه يبوه ولا ما تعرفه؟ لما؟ لهذا المعنى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في كثرة الجهل وقلة العلم والعمل به. ولهذا لو وجد من يمر على الصغير والكبير يسلم عليهم قد يستغربه الناس، يستغربونه أو يستعتبونه أو يلومونه، أنت خبل، أنت فيك نقص، مع أنه هو الأوفق لهذا الخصال. فلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. واستعاض الناس بالسلام بأشياء، الإشارة، أن يضرب جرس أو بوري أو هرن، يعني ما تكفي عن السلام، لكن لو صاحبها السلام فلا بأس، تنبيه من بعيد يرفع يده يسلم، أو يهز برأسه يسلم، أما رفع اليد وهز بالرأس بغير سلام فهذا فعل أهل الكتاب ولا يجوز. فدل على أن هذا العمل من الإيمان، وهي أعمال، إطعام الطعام عمل، وإقراء السلام عمل، عمل قولي وعمل فعلي. وهذا رد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. ولا يلزم من إطعام الطعام الذبح الخرفان وتفطح المفطحات قدام الناس، لا، كل ما كان من إطعام الطعام فهو من هذا الباب، حتى في قرى الضيف وإكرامه على ما يكون فيه الجود والإلفة، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان إكرام من يكرم لأجل المدح والذكر أو لاتقاء الذم والمعيبة، كان العمل والحالة هذه لغير الله، كان العمل لغير الله، لأنه لا يكرم هذا الإكرام إلا من يعزه، أما من لا يراه شيئا لا يفعل هذا معه. وقد وصفت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صفات استدلت بها أن الله لا يخزي نبيه، كما سبق معنا في بدء الوحي. قال وجدت جاءني في الغار فضمني، خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. قراء الضيف طعامه، لأن ما عندهم مطاعم رومانسية ولا مطاعم بخاري، يقرون الضيوف بما هو عندهم. نعم، من كان ذا يسار وكرم يزداد على غيره. ولهذا اشتهر في مكة ذاك التيمي صاحب الجفنة، من هو؟ عبد الله بن زيد بن جدعان ابن عمي أبي قحافة والد أبي بكر، كلهم من بني تيم من قريش، صاحب الجفنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث جليل في الصحيحين، لكن انظروا إلى ترجمة البخاري له. بما ترجمه يا أخواني؟ باب من الإيمان، ما جعله الإيمان كله، منه من التبعيضية، وتكون أيضا البيانية بيان الجنس. من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأورد فيه هذا الحديث من رواية مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن مطربل بسنده عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا في الإسناد نكتة، قتادة بن دعامة مشهور عند العلماء أنه يدلس، والتدليس نوع من وهن الرواية، والقاعدة عند أهل العلم أن المدلس إذا عنعن أي روى عن شيخه بالعنعنة دون أن يصرح بالتحديث أنها ترد روايته. وأنتم تقولون صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، كيف الجواب؟ وهذا تكرر، ما هو بس في قتادة عن أنس، حتى سليمان بن مهران. من سليمان بن مهران؟ الأعمش، يعنعن في الصحيحين وتقبل روايته. لما؟ هل هذا تناقض؟ لا. ها، وإن روى عنه غير شعبة، روى عنه حسين. ها، لا، هذا الجواب لا يبرد كبدي، كبدي حارة. ها، تفضل. أحسنت. صاحب الصحيحين الإمام البخاري والإمام مسلم انتقوا من أحاديث المعنعنين ما هو محمول على السماع في طرق أخرى، أو عرفوا كما أن فلانا كشعبة لا يروي عنه إلا ما كان محمولا على السماع. وهذا في طبقات غير واحد من المدلسين، منهم قتادة بن دعامة ومنهم سليمان بن مهران الأعمش. ولهذا يأتي في غير الصحيحين قتادة عن أنس ويرد بماذا؟ بالعنعنة. لكن صاحب الصحيحين سبروا وانتقوا من رواياتهم ما هو محمول على السماع. عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، في رواية للمرء، ما يحبه لنفسه. ما معنى لا يؤمن؟ هل هو نفي لأصل الإيمان، أو نفي لكماله الواجب، أو نفي لكماله المستحب؟ عندنا أحوال ثلاثة. إن كان المراد منه الأول، لا يؤمن نفي لأصل الإيمان، عز الله رحنا فيها، رحنا وطي. نعم، هل نحن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا؟ الواقع يخالف ذلك، فليس المراد منه نفي أصل الإيمان. فقد روى ابن حبان في صحيحه وغيره هذا الحديث من لفظ آخر. وميزة الروايات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها المراد من بعض. روى ابن حبان وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فصارت هذه الرواية مفسرة لما في الصحيحين، وهي وش اللي في الصحيحين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فدل على أن المراد نفي الإيمان الكامل، وتحتمل نفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. وهذا في هذا المحبوب، فالإيمان الكامل المستحب يحب لأخيه الخير كما يحبه نفسه، يحب لأخيه الرفعة كما يحبه نفسه، أما نفي الإيمان الواجب وهو ما يكون من الغش، فإذا غش أخاه وهو لا يحب ذلك نفسه وقع في ناقص منقص له في كمال الإيمان الواجب، بمعنى وقع في موجب الإثم كبيرا كان الإثم أو صغيرا، وهذا الذي يوجب نقص الإيمان الواجب. أما نقص الإيمان المستحب فهو أن يقع في ترك سنة أو فعل مكروه لا يأثم به، لكن ينقص أجره عمن أتى به وأتى بالسنة أو ترك المكروه. ونظائره كثيرة، تحب لأخيك الوظيفة الحسنة فإن فاز بها لم يجد في نفسك حسد وغل، أو تذهب تقطع عليه الطريق، فهذا من الإيمان إيش؟ المستحب. الإيمان الواجب أن تخطب على خطبة أخيك، تسوم على سومه في البيع، عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقص إيمانك بقدر ذلك. إذن اشتمل الحديث على ماذا؟ على ما ينقص الإيمان الكامل وما ينقص الإيمان الواجب فيما يوجب الذنب والمعصية. وليس معناه نفي إيمانه أي أصله، كما في رواية لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الرتبة تكون للكمل من المؤمنين، تعرضوا وتعلقوا بثواب الله، طهروا قلوبهم من الحسد والحقد والغل والتنافس والتهافت على الدنيا رجاء لثواب الله، وهم الذين يصلون لهذا المقام، يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه. وهذا المعنى العظيم تواردت عليه أدلة الشرع، وتواردت عليه سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه؟ لا، يرحم، والرحمة العظيمة في قلبه من هذا الأمر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حق على نبي ابتعثه الله لأمة من الأمم أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة، حطوا بالكم يا أخواني، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها. من أولها؟ صحابة. وأعظم العافية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يذب عنهم ويعلمهم ويأوون إليه في شدائدهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر الدجال أعظم الفتن وأفضعها وأشنعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، ما قال فيه؟ قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم، وهذا الواقع وهذا الذي سيحصل. فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يدافع عن نفسه، ولكن البشارة جاءت بعدها والله خليفتي على كل مسلم. استخلف الله على المسلمين، ونعم الخليفة ربي سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم عليه. أعد الحديث. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم صل وسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء ومحن، أي تكثر الفتن كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة وعن الصدر الأول، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن بأل الاستغراقية يعني الكامل في إيمانه، هذه مهلكتي، خاف الفتن لخوفه على دينه وعقيدته وعلى إيمانه أن يزول أو ينقص، ثم تروح يسلم منها فتأتي الفتنة الأخرى فيقول هذه. إذن هو في وجل وقلق وخوف على ماذا؟ ما هو على دنياه وإنما على دينه وعقيدته. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أصل في أن العبرة بالعواقب وخواتم الإنسان. وليأتي إلى الناس، هذا الشاهد لهذا الباب، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذن ذكر أصلين بهما صلاح الدين والدنيا، صلاح الدين والآخرة والدنيا إيمان بالله واليوم الآخر، وصلاح الدنيا وله أجر فيه في دينه أن يعامل الناس كما يحب أن يعامل. ففسرت هذه الرواية رواية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب حب الرسول من الإيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا حديث جليل في الصحيحين، ترجم عليه البخاري بهذه الترجمة: باب حب الرسول، كذا يقول، نعم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وحب النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مراتب: الأول حب لا بد منه للإيمان وهو المقتضي لطاعته واتباعه، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فإن هذا الحب المقتضي لهذا الأمر أصل الدين، وهو الركن الثاني من الشهادتين، فلا دين لمن لم يقم ذلك. المقام الثاني حبه صلى الله عليه وسلم الحب الذي هو من كمال الإيمان الواجب، ومقتضاه ألا تقدم هواك على ما أمر به أو شهوتك على ما نهى عنه، فإن فعلت نقص إيمانك الواجب بقدر ذلك. المقام الثالث حبه الذي هو من كمال الإيمان المستحب، وهو تقديم حبه وحب ما يتعلق به على حب نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. وفي هذا المقام لما قال لعمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. لا إيش؟ نفي لأصل الإيمان أو كماله الواجب؟ لا هذا ولا هذا، وإنما لكماله المستحب. لا يا عمر، أي ما بلغت الكمال الذي يطمح النبي لعمر ورضي الله عن عمر ولغيرهم أن يصلوا إليه. نما حب رسول الله في نفسه حتى قدمه عمر على نفسه، قال: والله يا رسول الله إنك الآن أحب لي حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. هذا وش يا أخواني؟ في كمال الإيمان المستحب. وحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يعلوه حب أحد إلا حب الله، لأن حب الله حب تعظيم وعبودية، ويكون حب الرسول فوق حب غيره من الأهل والولد والوالد والناس، بل ومن نفسك لتبلغ بها الكمال في الإيمان. إذن هذه الأحوال الثلاثة واشتدل على أن الإيمان يتبعض، وبعضه أكمل من بعض، وبعضه أصل من بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب. يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ها عن قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن ابن علية إسماعيل بن علية. نعم. عن عبد العزيز بن عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. زادت الرواية هنا عن رواية حديث أبي هريرة: والناس أجمعين. وأجمعين تأكيد للناس. من الناس؟ القريب والبعيد، تشمل الزوجة والجيران والأصدقاء والأصحاب. وفي آخر الزمان من علامة فساده ما جاء في علامة من علامات الساعة، أن يقدم الإنسان محبوبه على من أوجب له أن يبرهم ويحسن إليهم ويحبهم. ولهذا جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع من أمه. هو مع زوجته العبد المذلل وهو لها مدلل، لكن مع أمه العتل الجواب. أبلشتنا العجوز، وقع ولا ما وقع يا أخواني؟ وقع ويزداد وقوعا. لماذا؟ لرخامته. يكرم من عندي رخمة، ما هو رجال. الزوجة بدالها 1000 زوجة، لكن الأم بدالها 1؟ لا، لكن لأنها تعطف عليه ولا تكلفه، وتلك أحبها فركبت على ظهره وساقته مساق البهيمة، كان معها كالعبد المذلل. ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه، صاحبه، زميله، من بينه وبينه إلفة، ويقطع أباه. وكلا الأمرين وقع ويزداد في وقوعها إلى أن تعم، حيث لا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. وعلامة الساعة أنها تقوم على فساد الزمان بفساد أهله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الله أكبر. هذا حديث في الصحيحين، ترجم عليه البخاري ها هنا بقوله: باب حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له ذوق يذاق منه الحلاوة، وهي انشراح القلب به وطمأنينيته وسكينته وأنسه، وهي جنة في الدنيا، من لم يلجها لن يلج جنة عدن. هي حلاوة الإيمان، هي التي جاءت في قول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالأدلة مؤتلفة يدل بعضها على بعض. في هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خلال وخصال، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. في اللفظ الآخر: وجد بهن حلاوة الإيمان. بدأ بأعظمها وهي قاعدة التوحيد والعبودية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب إيش؟ مو بحب العشق، وإنما حب التعظيم، حب الخضوع والذلة، حب العبادة، والعبادة هي كمال الذل مع كمال الحب. كلما كمل الأمران الخضوع والذل والحب كلما علت درجات العبادة. ولهذا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لم يقدم محبوبا على محبوبهما، ولم يقدم مرادا على مرادهما. أسلم لله حقيقة واستسلم وعظم وأجل ربه، فلم يقدم على أمر الله وعلى حكمه أي أمر من الأمور. نبيكم صلى الله عليه وسلم طبق ذلك. يكون في مهنة أهله، وش مهنة أهله في البيت؟ يخسف نعله، يعجن عجينهم، يرتق ثوبه، فإذا أذن المؤذن وش تقول عائشة أمهات المؤمنين؟ قام عنا كأنه لا يعرفنا، لأنه جاءه داعي من؟ داعي ربه، فكان داعي ربه في نفسه أعظم من أي داع من دواعي نفسه صلى الله عليه وسلم. وذلك العبد الصالح جريج، تعرفون جريج؟ جريج حديثه في الصحيحين مع الملك ذو نواس اليهودي الذي خد الأخاديد وأحرق فيها النصارى الذين كانوا على غير دينه. جريج يصلي لله، فنادته أمه فقال في نفسه: يا ربي أمي وصلاتي. صلاته لمن؟ لله، وقدمها على مراد أمه، حتى دعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، في القصة المعروفة. المقصود أنه يقدم مراد الله على مراد نفسه، ومراد رسول الله على مراد نفسه. هذه علامة أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وإذا بلغ المؤمن هذه وجد طمأنينة وراحة في الإيمان، كما قال شيخ الإسلام: أنا ما يصنع بأعدائي، أنا جنتي في صدري، إن حبسي خلوة، وإن إخراجي من بلدي سياحة، وإن قتلي شهادة، ما همت في الدنيا ولا أذاها ولا كدرها. هذا ما يتأتى إلا لكمال الإيمان وكمل أهله، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. من ذاق المحبة في الله وجد فيها في القلب انشراحا وطمأنينة ولذة لا يعدلها شيء، لأنها لله. في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخلاء النسب، قرابة، شركاء الدنيا، يهرب بعضهم من بعض إلا المتقين، لأنه لما كانت لله كان ثوابها عند الله أجزل وأوفى. والثالثة: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. يتخيل لو ترك الإيمان يكون في نفسه بغض، أي بغض وكره، أي كره أن يرجع إلى كفره بعد إذ أنقذه الله منه، كمثل كراهيته أن يلقى في النار خوفا وفرقا منها. ولهذا المرأة التي نطق جنينها، وهو أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد في وقت الملك ذو نواس، أقدمت وجنينها في صدرها فأحجمت، ما هو بخوف على نفسها، على جنينها، والنار تتلهب أمامها، فأنطق الله جليل: يا أماه تقدمي فإنك على الحق. راحت دومت في النار هي ولدها لئلا ترجع إلى الكفر. إذن كراهيتها للرجوع إلى الكفر والفجور ككراهيتها أن تقذف في النار. هذا كله لكمال ما كان في قلوبهم من هذا الإيمان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمود الذي وعد. نجعل الفترة بين الأذان والإقامة في إجابة الأسئلة ونكمل إن شاء الله المجلس السابع بعد صلاة العشاء. يقول السائل: ما حكم رد السلام في الصلاة؟ رد السلام وأنت تصلي مستحب ليس بواجب، لأنك مشغول بالعبادة، ويستحب أن ترد بالإشارة بيدك لا بلفظك. فإذا سلم وأنت تصلي ترفع بيدك إشارة إلى رد السلام، وهذا استحباب لا وجوب، والله أعلم. سائل يقول: ابتلي عبد ببلية شهوانية وهو من حفاظ القرآن، وعلم أنها إذا استمرت به ستهلكه، ومما ساعد على تمكنها من قبله من قلب تمكنها في قلبه هذه الجوالات، والله المستعان. فما المخرج منها؟ المخرج منها يا أخي أولا بأن تترك أسباب هذه البلية، فإن جاءت من جهة المقاطع والصور فاحذف النت وابق في جوالك على الاتصال والرسائل الاس ام اس. جاهد نفسك بذلك. أما تطاوعها تغلبها مرة تغلبك الثانية فما أديت العلاج. إذن حسم مادة الشر وأن تكون صادقا مع الله أولا ثم مع نفسك ثانيا. الأمر الثالث أن تتجنب موارد الشهوات في صور، في نظر، في خلوتك بنفسك يلعب بك الشيطان يهجول بك، في ورودك موارد السفور في الأسواق وغيرها. السبب الرابع أن تتزوج، تبتغي قضاء وطرك بالحلال الذي أباحه الله وأحله. السبب الأعظم من ذلك أن تكون منطرحا بين يدي الله دعاء وابتهالا وضراعة أن يعافيك من هذا البلاء، فإنك إن كنت صادقا في ذلك فإن الله سيوفقك ويحفظك ويصونك ويعصمك. أما تدعو من طرف لسانك وأنت مصر على شهوتك فالأمر عليك خطير، وهو في شأنك شأن عظيم. وقال الله وإياكم المسلمين هذه الشرور وأمثالها، وحفظ علينا ديننا وتوفانا عليه، والله أعلم. يقول السائل: هناك من يستدل بهجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، وكانت وقتها بلاد كفر وملكها عادل بجواز السفر لبلاد الكفار في هذا الزمن بذريعة الظلم الحاصل في بعض بلدان المسلمين، فما الجواب؟ تبي الصحابة رضي الله عنهم راحوا يتمشون في بلاد الحبشة يتنزهون؟ لا، فارقوا أوطانهم وأولادهم وأموالهم وقراباتهم، ومنهم من فارق أهله هربا بدينه، ترك الدنيا وأقبل على دينه. ما راح يتمشى يتنزهون في غابات أثيوبيا وفي أنهارها. فهذا فهم عجيب وفهم غريب لهذا المعنى. نعم، من كان مؤذن في بلده لدينه، ما هو لنقص الدنيا وضعف إمكانياتها وأموالها وأوراقها، من كان محاربا في دينه لا يستطيع أن يقيم عبادة الله عز وجل ولم يجد من بلدان المسلمين من يستقبله، كان حكمه في هذه الحالة خصوصا يقاس على ما فعله الصحابة رضي الله عنه. ولهذا نعجب، يقول القائل: والله بروح إلى الدول الاسكندنافية حتى آمن على ديني. طيب رح البنغلاديش، شفت آمن على دينك إلا ما تأمن على دينك؟ ربي يعلم السر والنية والمقصد، ويعلم ما تنوي فيه وما تسير عليه، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: إذا سمعت حديثا كيف تأكد من صحته؟ تتأكد من صحته بالعلم، بأن تتعلم علم الحديث في روايته وفي درايته، وهذا ما تميزت به هذه الأمة عن الأمم السابقة في علومها. تعلموا وحفظوا وصانوا وتنقدوا حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم ورواته. إن عجزت فاسأل أهل العلم، والحمد لله فيسرت أسباب العلم في وسائل كثيرة تبين الحديث الصحيح من الحديث المعلول، والله أعلم. يقول: هل الصلاة في هذا المسجد أو المساجد داخل الحرم تعدل نفس أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ أنت في المسجد الحرام يا أخي، أنت في المسجد الحرام، لكن كأن السائل يريد هل الصلاة في هذا المسجد وغيرها من مساجد مكة كالصلاة في مسجد الكعبة؟ الجواب لا، لأن مسجد الكعبة هو البيت العتيق، فالصلاة فيه أفضل من صلاة في أي مكان. أما السؤال من جهة أخرى، هل الصلاة داخل مساجد مكة مضاعفة لمئة ألف صلاة؟ وأظن هذا مراد السائل. الجواب نعم، كل مكة مما هو داخل حدود أميال الحرم ترجى لصاحبه مضاعفة الصلاة بمئة ألف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. والمسجد الحرام يشمل كل ما كان داخل حدود الحرم، في مساجدها، في بيوتها، في طرقاتها، كلها ترجى لها المضاعفة بمئة ألف صلاة. وما جاء في رواية مسلم: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، ذكر العام بماذا؟ بأخص أوصافه. لكن ألفت النظر الكريم أن لا يكون اهتمامك بالمضاعفة، بل تهتم بما هو أعظم من المضاعفة، وهو أن تقبل صلاتك. إن قبلت الصلاة أبشر بالمضاعفة، أما إن لم تقبل صلاتك ما حصلت لا صلاة ولا مضاعفة. انتبه، يهجول بك الشيطان ويعلق قلبك بالمضاعفة وتهمل أن تقبل منك هذه الصلاة عند ربك جل وعلا. وكان أهل العلم إذا قدموا مكة أكثر ما ينشغلون به النوافل، استحضارا لهذا الفضل العظيم، نوافل الصلوات في الليل والنهار، وفق الله الجميع لذلك. وألفت النظر أيضا إلى المرأة، صلاة المرأة في فندقها، في غرفتها، في شقتها، أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. تبون عيدها ثانية؟ صلاة المرأة في غرفتها، في بيتها، في فندقها، أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ومن المساجد أفضلها وأشرفها مسجد الكعبة، والله أعلم. يقول: هل السلام باليد مصافحة للكافر ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء يا ولدي. مصافحتك الكافر لا ينقض الوضوء، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية ليست حسية، ولهذا مجرد ما يؤمن يكون طاهرا من أطهر الطاهرين. فلا تنقض مس يدك يده، لا ينقض ذلك وضوءك. حتى إذا كان ينقض الوضوء، الله يعين من زوجته كافرة، وش غدي؟ ها؟ فارفع نفسك عن هذا واستبصر يا أخي بدينك. سائل يقول: سمعت أحد طلاب العلم يقول إن تعلم التوحيد أفضل من تعلم القرآن، فهل هذه العبارة مقبولة؟ لا، هذه عبارة ليست صحيحة على إطلاقها، وهذا غلط في تعميمها. وإنما تعلم التوحيد أولى من تعلم المدود وأحكام الميم والنون الساكنتين والمخارج ترقيقا وتفخيما، تعلم التوحيد أولى من ذلك. وما القرآن إلا كتاب التوحيد. القرآن وشو؟ توحيد. فلهذا هذه العبارة حملت أوجه، فإن أراد إهمال القرآن كله والانصراف للتوحيد هذا ما عرف التوحيد ولا عرف مصدره. أعظم مصادر التوحيد القرآن والسنة النبوية الغراء. وأما إذا كان المراد، وهذا هو الظاهر، أن يهتم للتوحيد أعظم من اهتمامه لعلم الأداء، فنعم، علم الأداء منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو فضلة مشغل وتكلف يوقع في الإحداث. أما التوحيد أساس الدين ومصدره القرآن، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ الفرق بينهما في درجة الصحة، فالبخاري أعلى، صحيح البخاري أعلى صحة من صحيح مسلم، وكلاهما جاوز القنطرة. فقد نقل الحافظ النووي رحمه الله أن العلماء اتفقوا على تقديم الصحيحين وأنهما أصح ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. زاد البخاري على مسلم في شرطه لما روى الأحاديث الصحيحة ولم يستوعب كل حديث صحيح، فالبخاري لا يأخذ رواية راو عن آخر إلا وقد تعاصر وأمكن اللقاء بينهما، أما مسلم فيشترط مجرد المعاصرة في قبول هذا عن هذا. يقول: ذكر عن الإمام البخاري أنه يحفظ 100,000 حديث، بينما في كتابه الصحيح ذكر فقط 7,000 حديث، أين الباقي؟ هل ذكرت في كتاب آخر؟ لا يا أخي، البخاري يحفظ 600,000 حديث يحفظها، ولما دخل بغداد امتحنه العلماء فركبوا عليه 100 حديث على 100 إسناد فألقوها، هذا 10 وهذا 10 وهذا 10 حتى أتمها 10 علماء يسمع من هذا وهذا وهذا، قالوا: ما تقول فيها؟ قال: أما هذا فإسناده كذا ومتنه كذا، فأرجع 100 حديث كلها إلى أسانيدها الصحيحة. فبهر الناس رحمه الله، بهر العلماء بهذا الحفظ والإتقان. وهو في صحيحه هذا ذكر نحو من 7,000 بالمكرر، بدون المكرر 3,000 إلا قليل أو تزيد قليلا. وهو رحمه الله اشترط ألا يرد في كتابه إلا ما صح عنده بشرطه، وأنه يستخير الله قبل أن يرده في كتابه فيصلي ركعتين ليكون هذا الحديث حجة بينه وبين الله. قال: وتركت أحاديث صحيحة دون ذلك، يعني ما استوعب الصحاح. ولهذا اعتنى العلماء بالصحاح، اعتنى مسلم، الترمذي في الجامع الصحيح، ابن خزيمة في صحيحه، الحاكم في مستدركه على الصحيح، البرقاني، الإسماعيلي وغيرهم، وما زال العلماء يعنون بهذا الحديث تنقية وتصفية له مما يشوب به، والله أعلم. سائل يقول: هل يشرع أن نقول وأنا أشهد عند قول المؤذن الشهادتين ثم يتبعها بقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الإسلام دينا؟ نعم، ثبت ذلك في صحيح مسلم، وهي من دقائق التكرار مع المؤذن، أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يستحب لك أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فجاء في وعده الكريم إلا حلت له شفاعتي، والله أعلم. كيف يحافظ العبد على دينه في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتنة بواسطة هذه التقنيات حتى صارت الشبهات والشهوات في متناول الجميع؟ هذا ضرب من ضروب الفتن وانتشارها، لكن ما هي كلها عبر هذه التقنيات. إذا طفى الكهرباء ما في تقنيات، إذا خلصت البطارية ما في تقنيات، إنما الشأن في قلبك في تعلقك بها وتتبعك إياها وحرصك عليها. إذن يحتاج هذا القلب إلى مراجعة وترويض وتعليم وتأديب، بما بسياط القرآن وبسياط حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويتأتى هذا بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله، ثم بالعمل به، ثم بأن تكون على وجل وقلق خوفا أن يذهب ويزول عنك دينك كما خافه الكمل من عباد الله، خاف عمر، ومن عمر خاف على نفسه النفاق الاعتقادي، من يأمنه عندئذ بعد عمر؟ فإذا كان المؤمن على وجل من شيء حذره، فإن من خاف شيئا حذر هذا الذي يخافه، والله أعلم. يقول: هل يجب حب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته؟ هذا السؤال لا معنى له، لا معنى لهذا السؤال، بل هو من التكلف، والله نهانا عن التكلف، وما أنا من المتكلفين. حب النبي عليه الصلاة والسلام لذاته ولما بعثه الله به ولما قام به من هذه المهمة العظيمة ولمقامه عند ربه، فهو أفضل العالمين وخير الرسل صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب يقتضي اتباعه وتقديم هديه وسنته على كل هدي، ويقتضي أيضا ألا تقدم عليه قول كل أحد وقول أي أحد، ولا تهتدي إلا بهديه، ما تقدم سلومك وعوائدك وهواك وشهوتك على دينه، وإلا فأنت غير صادق في حبك له. لا تحدث البدع أو تبررها وتحسنها في عينك وعين غيرك، لأنك بهذا ما أحببته الحب الصادق، وإنما قدمت عليه غيره عليه الصلاة والسلام. يقول: هل اليوم انتهى زمن الجرح والتعديل؟ نعم، الجرح والتعديل علماؤه في المقابر، هكذا حكم العلماء، ومنهم شيخانا الجليلان، شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله، شيخنا الشيخ صالح بن فوزان ختم الله له بخاتمة السعادة. نعم، الجرح والتعديل علماؤه في المقابر، لأنهم صيارفة ونقاد رواة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكلام في الناس فلان فيه وفلان ما فيه، فهذا دائر بين غيبة وبهتان، إلا ما كان من صاحب بدعة وصاحب هوى، فيتولى أهل العلم كشفه، يتولون كشفه وكشف بدعته، تولاه العلماء، ما يتولاه أحد الناس أو صغار الطلبة وأغمارهم. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يتولانا وإياكم بولايته، ويختم لنا بخاتمة السعادة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما نسأله باسمه الأعظم وبوجهه الكريم، فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، وصلاة وسلاما على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.